مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الذئب والبجعة. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. مضى يومان والذئب لم يتناول قطعة لحم واحدة، فاشتد عليه الجوع حتى كاد يقضي عليه، فخرج مع الغروب قبل حلول الظلام ينشد صيداً من أي نوع يسد به جوعه ويدفع عنه شدته. وفي الطريق لمح قطيعاً راجعاً وخلفه راعية، فتربص خلف شجرة كبيرة حتى دنا منه، فهجم على حمل صغير وأنشب فيه أنيابه وجرى به إلى مكان بعيد آمن في الغابة، وشرع يلتهم لحمه بنهم لا يميز بين اللحم والعظم لشدة جوعه. وقبل أن يكمل عشاءه نشبت عظمة في حلقه وحاول إخراجها فلم يفلح، فأخذ يعوي ويصيح من الألم: أقسم بأبي وأمي أني سأدفع لمن يخلصني كل ما يطلب. أنقذوني، أكاد أموت. استمر عواء الذئب وصياحه وهو يردد هذه العبارات يائسا، فمن يصدق الذئب مهما وعد وأقسم؟ ولكن كانت البجعة هي الوحيدة التي صدقت قسم الذئب وطمعت في المكافأة، فجاءت إليه مسرعة وقالت له: ماذا دهاك يا صديقي؟ ولماذا تعوي هكذا مذعورا؟ قال الذئب: لقد حلت بي مصيبة لا أستطيع البقاء منها، إن عظمة خبيثة علقت في حلقي فمنعتني عن إتمام العشاء وكنت جائعا، فهل لك أيتها الأخت العزيزة أن تخلصيني مما أنا فيه فتنزعي العظمة من حلقي بمنقارك الطويل فتنالي مكافأة على صنيعك؟ قالت البجعة: نعم أنا أخلصك يا أخي، افتح فمك، إن ألمك وتوسلاتك قد أثرت في نفسي. مدت البجعة منقارها الطويل في حلق الذئب وعالجت العظمة تحركها يمينا ويسارا بصبر وهدوء حتى تمكنت من إخراجها من حلق الذئب. سرت بنجاحها في تخليصه من العظمة، فتطلعت إليه بزهو وغرور وقالت: ها أنا قد انتزعت العظمة من حلقك يا أخي، ولولاي لمت، والآن وجبت عليك المكافأة ولا بد أن تفي بوعدك. وقف الذئب منتصبا ينفض فروته، ثم رجع إلى ما بقي من عشائه دون أن ينظر إلى البجعة، فلما رأته يفعل ذلك رفعت صوتها حانقة محتجة وقالت: لماذا لا تؤدي إلي المكافأة كما وعدت يا أخي؟ قال الذئب: اسكتي يا ناقرة الجميل، أتطلبين مكافأة؟ ألم يكفك أنك وضعت رأسك في فمي